بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نقدم لكم كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أمله الإمام دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 24، كتاب اللعان. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. اللعان لفظة مشتقة من اللعن، سميت بذلك لما في اللفظ من ذكر اللعنة. وقوله: أرأيت لو وجد أحدنا، يحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع فيؤخذ منه جواز مثل ذلك، والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع. وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها. وقد كان من السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع ويراه من ناحية التكلف. وقول الراوي: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السؤال أولا عما لم يقع ثم وقع، والثاني أن يكون السؤال أولا عما وقع وتأخر الأمر في جوابه فبين ضرورته إلى معرفة الحكم. والحديث يدل على أن سؤاله سبب نزول الآية، وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه لتعريف الحكم والعمل بمقتضاه. وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الفقهاء استحبابها عندما تريد المرأة أن تلفظ بلفظ الغضب. وظاهر هذه الرواية أنه لا يختص بالمرأة، فإنه ذكر فيها وفي الرجل، فلعل هذه موعظة عامة. ولا شك أن الرجل متعرض للعذاب وهو حد القذف، كما أن المرأة متعرضة للعذاب الذي هو الرجم، إلا أن عذابها أشد. وظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز يقتضي تعيين لفظ الشهادة، وذلك يقتضي أن لا تبدل بغيرها. والحديث يقتضي أيضا البداءة بالرجل، وكذلك لفظ الكتاب العزيز لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب، فإن الدرء يقتضي وجود سبب العذاب عليها، وذلك بلعان الزوج. واختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم تترتب عليه مفاسد كثيرة، كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث. فلا جرم خصت بلفظة الغضب التي هي أشد من اللعنة. ولذلك قالوا: لو أبدلت المرأة الغضب باللعنة لم يكتف به، وأما لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب فقد اختلفوا فيه، والأولى اتباع النص. وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وعرض التوبة على المذنبين، وقد يؤخذ منه أن الزوج لو رجع وأكذب نفسه كان توبة، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها يمكن أن يؤخذ منه وقوع التفريق بينهما باللعان لعموم قوله لا سبيل لك عليها، ويحتمل أن يكون لا سبيل لك عليها راجعا إلى المال. وقوله إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى استقرار مهر الملاعنة، أما هذا فبالنص، وأما الأول فبتعليله. وقوله بما استحللت فيه دليل على أنه يستقر ولو أكذبت نفسها لوجود العلة المذكورة. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذه الرواية الثانية فيها زيادة نفي الولد وأنه يلتحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها، ومفهومه يقتضي انقطاع النسبة إلى الأب مطرقا. وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا هل يحل للملاعن تزوجها؟ قوله فتلاعنا كما قال الله عز وجل ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في لعانه إلا بطريق الدلالة، فإن كتاب الله يقتضي أن يشهد إنه لمن الصادقين، وذلك راجع إلى ما ادعى، ودعواه قد اشتملت على نفي الولد. وقوله وفرق بين المتلاعنين يقتضي أن اللعان موجب للفرقة ظاهرا. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرقا. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرقا. فيهما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يجب حدا. كذا قيل وفيه نظر لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، وضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتيب الحد أو التعزير على المستفتين. وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والتعليل، وأجاز بعضهم ذلك في السواد الشديد مع البياض الشديد. والورقة لون يميل إلى الغبرة كلون الرماد، والرماد يسمى أورق، والجمع ورق بضم الواو وسكون الراء. واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزوع العرق، إلا أنه تشبيه في أمر وجودي، والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة أهذا أخي يا رسول الله؟ ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. يقال زمعة بإسكان الميم وهو الأكثر، ويقال زمعة بفتح الميم أيضا. والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم، وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم وأصل من أصول هذا المذهب، وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطى أحكاما مختلفة، ولا يمحض لأحد الأصول. وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة، فعطي النسب بمقتضى الفراش وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاعتجاب منه، فعطي الفرع حكما بين حكمين، ولم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلحق بعتبة. قالوا: وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما مطلقا فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني ومحض إلحاقه به كان إبطالا لحكم شبهه بالأول، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه، وها هنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش، والشبه ها هنا غير مقتضي للإلحاق شرعا، فيحمل قوله احتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط والإرشاد إلى مصلحة وجودية لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. ويؤكده أنه لو وجدنا شبها في ولد غير صاحب الفراش لم نثبت لذلك حكما، وليس في الاحتجاب هاهنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب. وقوله عليه الصلاة والسلام هو لك أي أخ، وقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما يقارب هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر قيل معناه أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه، كما يقال لفلان التراب، وكما جاء في الحديث وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، تعبيرا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب. وإنما لم يجر اللفظ على ظاهره، ويجعل الحجر هاهنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني، لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه المحصن، فلا يجرى لفظ العاهر على ظاهره في العموم. أما إذا حملناه على ما ذكرنا من الخيبة كان ذلك عاما في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تر أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. أسارير وجهه يعني الخطوط التي في الجبهة، واحدها سرر وسر، وجمعه أسرار، وجمع الجمع أسارير. وقال الأصمعي: الخطوط التي تكون في الكف مثلها، السرر بفتح السين والراء، والسر بكسر السين. استدل به فقهاء الحجاز أو من تبعهم على أصل من أصولهم وهم العمل بالقيافة، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد لا في كل الصور بل في بعضها. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك، وقال الشافعي رحمه الله: ولا يسر بباطل. وخالف أبو حنيفة وأصحابه، واعتذارهم عن الحديث أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه ولا هو وارد في محل النزاع، فإن أسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض. فلما غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما وألحق مجزز أسامة بزيد كان ذلك إبطالا لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة، وإبطال طعنهم حق، فلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق. والأولون يجيبون بأنه وإن كان ذلك واردا في صورة خاصة إلا أن له جهة عامة وهي دلالة الأشباه على الأنساب، فنأخذ هذه الجهة من الحديث ونعمل بها. واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة هل تختص ببني مدرج أم لا، من حيث إن المعتبر في ذلك الأشباه وذلك غير خاص بهم، أو يقال إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم، ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم يجز إلغاؤه لاحتمال أن يكون مقصودا للشارع، ومجزز بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي المشددة المعجمة وبعدها زاي المعجمة. واختلف مذهب الشافعي أيضا في أنه هل يعتبر العدد في القائف أم يكفي القائف الواحد، فإن مجززا انفرد بهذه القيافة، وإذا أخذ من هذا الحديث الاكتفاء بالقائف الواحد فليس من محال للخلاف كما قدمناه. وقوله آنفا أي في الزمن القريب من القول، وقد ترك في هذه الرواية ذكر تغطية أسامة وزيد رؤوسهما وظهور أقدامهما، وهي زيادة مفيدة جدا لما فيها من الدلالة على صدق القيافة. وكان يقال إن من علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة. فأما السيافة فهي شم تراب الأرض ليعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج منها، قال المعري: أودى فليت الحادثات كفافي مال المسيف وعنبر المستاف، والمستاف هو هذا القاص. وأما العيافة فهي زجر الطير والتفاؤل بها وما قارب ذلك. وأما السانح والبارح ففي الوحش، وفي الحديث: العيافة والطرق من الجبت، والطرق هو الرمي بالحصى. وأما القيافة فهي ما نحن فيه، وهي اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب. الحديث السادس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. اختلف الفقهاء في حكم العزل فأباحه بعضهم مطلقا، وقيل فيه: إذا جاز ترك أصل الوطء جاز ترك الإنزال، ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي. ومن الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذنها، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد لحقهما في الولد، ولم يكره في السرار لما في ذلك عن الإنزال من التعريض لإتلاف المالية، وهذا مذهب المالكية. وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل، وهو مذهب أكثر الفقهاء. الحديث السابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يستدل به من يجيز العزل مطلقا، واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك، وهو استدلال غريب، وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى. الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة، وقد نبهنا على بعضها فيما مضى. وشرط الرسول صلى الله عليه وسلم العلم لأن الأنساب قد تتراخى فيها مداد الآباء والأجداد، ويتعذر العلم بحقيقتها، وقد يقع اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء ولا يشعر به، فشرط العلم لذلك. وقوله: إلا كفر متروك الظاهر عند الجمهور فيحتاجون إلى تأويله، وقد يؤول بكفر النعمة أو بأنه أطلق عليه كفر لأنه قارب الكفر لعظم الذنب فيه، تسمية للشيء باسم ما قاربه، أو يقال بتأويله على فاعل ذلك مستحلا له. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ادعى ما ليس له، يدخل فيها الدعاوى الباطلة كلها، ومنها دعوى المال بغير حق، وقد جعل الوعيد عليه بالنار لأنه لما قال فليتبوأ مقعده من النار اقتضى ذلك تعين دخوله النار، لأن التخيير في الأوصاف فقط يشعر بثبوت الأصل. وأقول إن هذا الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى من نصب مسخر يدعي في بعض الصور حفظا لرسم الدعوى والجواب، وهذا المسخر يدعي ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضا، وليس حفظ هذه القوانين من المنصوصات في الشرع حتى يخص بها هذا العموم. والمقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق إلى مستحقه، فانخرام هذه المراسم الحكمية مع تحصيل مقصود القضاء وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها أولى من مخالفة هذا الحديث والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه. وهذه طريقة أصحاب مالك، أعني عدم التجديد في هذه المراسم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليس منا أخف مما مضى في من ادعى إلى غير أبيه، لأنه أخف في المفسدة من الأول إذا كانت الدعوة بالنسبة إلى المال، وليس في اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوة بأخذ المال المدعى به مثلا. وقد تدخل تحت هذا اللفظ الدعاوى الباطلة في العلوم إذا ترتبت عليها مفاسد. وقوله فليس منا قد تأوله بعض المتقدمين في غير هذا الموضع بأن قال ليس مثلنا، فرارا من القول بكفره. وهذا كما يقول الأب لولده إذا أنكر منه أخلاقا أو أعمالا: لست مني، وكأنه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته. فإن المطلوب أن يكون الابن مساويا للأب فيما يريده من الأخلاق الجميلة، فلما انتفت هذه الثمرة نفيت البنوة مبالغة. وأما من وصف غيره بالكفر فقد رتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله حار عليه بالحاء المهملة، أي رجع. قال الله تعالى: إنه ظن أن لن يحور، أي يرجع حيا. وهذا وعيد عظيم لمن أكثر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم، وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية، وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك. وقد اختلف الناس في التكفير وسببه حتى صنف فيه مفردا، والذي يقع النظر في هذا أن مآل المذهب هل هو مذهب أو لا، فمن أكثر المبتدعة قال إن مآل المذهب مذهب، فيقول المجسمة كفار لأنهم عبدوا جسما وهو غير الله تعالى فهم عابدون لغير الله، ومن عبد غير الله كفر. ويقول المعتزلة كفار لأنهم وإن اعترفوا بأحكام الصفات فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن أنكر أحكامها فهو كافر. وكذلك المعتزلة تنسيب الكفر إلى غيرها بطريق المآل. والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع. وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير، وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة. وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بما معناه أن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر، كمن أنكر الإجماع، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر لأنه مكذب. وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال لا أكفر إلا من كفرني، وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك راجع عليه الكفر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. وكأن هذا المتكلم يقول الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين، إما المكفر أو المكفر، فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع بأني لست بكافر فالكفر راجع إليه. كتاب الرضاع. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. صريحه يدل على أن ابنة الأخ من الرضاعة حرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الحرام بالنسب سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب. فأمك كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل، وكل امرأة أرضعت بلبنك أو أرضعتها امرأة ولدتها أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك، وكذلك بناتها من النسب والرضاع، وكل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك، وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل، وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك، وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع، وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك، وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أختك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك أو أختك، وبنات أولادهن من الرضاع والنسب بنات أخيك، وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك، وبنات أولادها من النسب والرضاع أولاد أختك. وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع. الأولى أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم. الثانية أم نافلتك، إما بنتك أو زوجة ابنك، وهما حرامان. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن ترضع أجنبية نافلتك. الثالثة جدة ولدك من النسب، إما أمك أو أم زوجتك، وهما حرامان. وفي الرضاع قد لا تكون أما ولا أم زوجة، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك وليست بأمك ولا أم زوجتك. الرابعة أخت ولدك في النسب حرام، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة. فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما أخت الأخ فلا تحرم لا من النسب ولا من الرضاع، وصورته أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم وهي أخت أخيه، وصورته من الرضاع امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك. وفي معنى هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الذي بعده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وهو الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال: أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذن له. تربت يمينك أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن من إخوانكن نوع من التعريض لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حالة الكبر، وفيه دليل على أن كلمة إنما للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة. الحديث الثالث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ من الناس من قال إنه تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاع أخذا بظاهر هذا الحديث، ولا بد فيه مع ذلك أيضا إذا أجريناه على ظاهره من قبول شهادة الأمة. ومنهم من لم يقبل ذلك وحمل هذا الحديث على الورع دون التحريم، ويشعر به قوله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، والورع في هذا متأكد. وعقبة بن الحارث هو أبو سرواعة بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فخض بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. الحديث أصل في باب الحضانة، وصريح في أن الخالة فيها كالأم عند عدم الأم، وقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة، وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث، إلا أن الأول أقوى، فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات شغب على المناظر، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجماعة من الكلام المطيب لقلوبهم من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولعلك تقول أما ما ذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته، لأن حرمانهما من مرادهما مناسب لجبرهما بذكر ما يطيب قلوبهما، وأما جعفر فإنه حاصل له مراده من أخذ الصبية، فكيف ناسب ذلك جبره بما قيل له؟ فيجاب عن ذلك بأن الصبية استحقتها الخالة، والحكم بها لجعفر بسبب الخالة لا بسبب نفسه، فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته، فناسب ذلك جبره بما قيل له. كتاب القصاص. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص، وقوله صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كالتفسير لقوله مسلم، وكذلك المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه. والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، وإنما فراقهم بالردة عن الدين، وهي سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل. واختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا، ومذهب أبي حنيفة لا تقتل، ومذهب غيره تقتل. وقد يؤخذ قوله المفارق للجماعة بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكا لمن يقول مخالف الإجماع كافر، وقد نسب ذلك إلى بعض الناس، وليس ذلك بالهين. وقد قدمنا الطريق في التكفير، فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته المتواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالف في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال إنه لا يكفر مخالف الإجماع أن لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة. وهذا كلام ساقط بمرة، إما عن عام في البصيرة أو تعام، لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر لا بسبب مخالفة الإجماع. وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب، عن الزنا المحصن وقتل النفس والردة. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام والاستثناء منه لهذه الثلاثة، وبذلك استدل شيخ والد الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة: أنشدنا الفقيه المفتي أبو موسى هارون بن عبد الله المهراني قديما قال: أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبام عادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل،

الثانية: هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها، والقسامة بفتح القاف هي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث، وقيل إنها في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم. وموضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا تقوم عليه بينة، ويدعي ولي القتيل قتله على واحد أو جماعة، ويقترن بالحال ما يشعر بصدق الولي على تفصيل في الشروط عند الفقهاء أو بعضهم، ويقال له اللوث فيحلف على ما يدعيه. الثالثة: قد ذكرنا اللوث ومعناه، وفرع الفقهاء له صورا، منها وجدان القتيل في محلة أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة، ووصف بعضهم القرية هاهنا بأن تكون صغيرة، واشترط أن لا يكون معهم ساكن من غيرهم لاحتمال أن القتل من غيرهم حينئذ. الرابعة: في الحديث وهو يتشحط في دمه قتيلا، وذلك يقتضي وجود الدم صريحا والجراحة ظاهرة، ولم تشترط الشافعية في اللوث لا جراحة ولا دما. وعن أبي حنيفة أنه إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة، وإن وجدت الجراحة ثبتت القسامة، وإن وجد الدم دون الجراحة فإن خرج من أنفه فلا قسامة، وإن خرج من الفم أو الأذن ثبتت القسامة، هكذا حكي. واستدل الشافعية بأن القتل قد يحصل بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس فيقوم أثرها مقام الجراحة. الخامسة: عبد الرحمن بن سالم هو أخ القتيل، ومحيصة وحويصة ابن مسعود ابن عمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكبر بقوله كبر كبر، فيقال في هذا إن الحق لعبد الرحمن لقربه والدعوة له، فكيف عدل عنه؟ وقد يجاب عن هذا بأن هذا الكلام ليس هو حقيقة الدعوة التي يترتب عليها الحكم، بل هو كلام لشرح الواقعة وتبيين حالها، أو يقال إن عبد الرحمن يفوض الكلام والدعوة إلى من هو أكبر منه. السادسة: مذهب أهل الحجاز أن المدعي في محل القسامة يبدأ به في اليمين كما اقتضاه الحديث، ونقل عن أبي حنيفة خلافه، وكأنه قدم المدعي ها هنا على خلاف قياس الخصومات بمن ضاف إلى دعواه من شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء. وليتنبه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة مستقلة، بل ينبغي أن يجعل جزئي علة. السابعة: اليمين المستحقة في القسامة 50 يمينا، وتكلم الفقهاء في علة تعدد اليمين في جانب المدعي، فقيل لأن تصديقه على خلاف الظاهر فأكد بالعدد، وقيل سببه تعظيم شأن الدم، وبني على العلتين ما إذا كانت الدعوة في غير محل اللوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه ففي تعديدها 50 قولان للشافعي رحمه الله. الثامنة: قوله عليه الصلاة والسلام فتبرئكم يهود 50 يمينا، قيل فيه دليل على أن المدعي في محل القسامة إذا نكل أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعي عليه. وفي هذه المسألة للشافعية طريقان: إحداهما إجراء قولين، لأن نكوله يبطل اللوث فكأنه لا لوث، والثانية وهي الأصح القطع بالتعدد للحديث، فإنه جعل إيمان المدعى عليهم كإيمان المدعين. التاسعة: قوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، وفي رواية دم صاحبكم، يستدل به من يرى القتل بالقسامة، وهو مذهب مالك رحمه الله. وللشافعي رحمه الله قولان إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوة والمكافأة في القتل، أحدهما كمذهب مالك وهو قديم قوليه تشبيها لهذه اليمين باليمين المردودة، والثاني وهو جديد قوليه أن لا يتعلق بها قصاص، واستدل له من الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب، فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود، ولأنه لم يتعرض للقصاص. والاستدلال بالرواية التي فيها فيدفع برمته أقوى من الاستدلال بقوله عليه السلام فتستحقون دم صاحبكم، لأن قولنا يدفع برمته مستعمل في دفع القاتل الأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر. والاستدلال بقوله دم صاحبكم أظهر من الاستدلال بقوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، لأن هذا اللفظ الأخير لابد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم احتمالا ظاهرا، وأما بعد التصريح بالدم فتحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم، والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتاج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب. والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم، وربما أشار بعضهم إلى احتمال إلى احتمال أن يكون دم صاحبكم هو القتيل للقاتل، ويرده قوله دم صاحبكم أو قاتلكم. العاشرة، لا يقتل عند مالك بالقسامة إلا واحد خلافا للمغيرة ابن عبد الرحمن من أصحابه، وقد يستدل لمالك بقوله عليه الصلاة والسلام يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم. الحادية عشرة، قوله برمته مضموم الراء المهملة مشدد الميم المفتوحة، وهو مفسر بإسلامه للقتل، وفي أصله في اللغة قولان، أحدهما أن الرمة حبل يكون في عنق البعير فإذا قيد أعطي به، والثاني أنه حبل يكون في عنق الأسير فإذا أسلم للقتل سلم به. الثانية عشرة، إذا تعدد المدعون في محل القسامة ففي كيفية أيمانهم قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما أن كل واحد يحلف خمسين يمينا، والثاني أن الجميع يحلفون خمسين يمينا وتوزع الأيمان عليهم، وإن وقع كسر تمم، فلو كان للوارث اثنين مثلا حلف كل واحد خمسة وعشرين يمينا، وإن اقتضى التوزيع كسرا في صورة أخرى كما إذا كانوا ثلاثة كملنا الكسر فحلف سبعة عشر يمينا. الثالثة عشر، قوله عليه الصلاة والسلام يحلف خمسون منكم، قد يؤخذ منه مسألة ما إذا كانوا أكثر من خمسين. الرابعة عشرة، الحديث ورد بالقسامة في قتيل حر، وهل تجري القسامة في بدل العبد؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، وكأن منشأ الخلاف أن هذا الوصف عن الحرية هل له مدخل في الباب أو اعتبار أم لا، فمن اعتبره يجعله جزءا من العلة إظهارا لشرف الحرية، ومن لم يعتبره قال إن السبب في القسامة إظهار الاحتياط للدماء والصيانة من إضاعتها، وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد، وألغي وصف الحرية بالنسبة إلى هذا المقصود وهو جيد. الخامسة عشرة، الحديث وارد في قتل النفس، وهل يجري مجراه ما دونها من الأطراف والجراح؟ مذهب المالكية لا، وفي مذهب الشافعي قولان، ومن شاء الخلاف فيها أيضا ما ذكرناه من أن هذا الوصف أعني كونه نفسا هل له أثر أو لا، وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده. السادسة عشرة، قيل فيه إن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب يمينه والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين كيمين المسلم عليه، ومن نقل من الناس عن مالك أن أيمانهم لا تسمع على المسلمين كشهاداتهم فقد أخطأ قطعا في هذا الإطلاق، بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره الآن في الخصومات إذا اقتضى التوجه اليمين على المدعى عليه وكان كافرا. الحديث الرابع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف، الأولى أن القتل بالمثقل موجب للقصاص وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضا، فإن صيانة الدماء من الإهدار أمر ضروري، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح، فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص وخلاف المقصود من حفظ الدماء. وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف، وهو أنهم قالوا هو بطريق السياسة، وادعى صاحب المطول أن ذلك اليهودي كان ساعيا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق. قالوا أو نقول يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول يعني على إحدى روايتين عن أبي حنيفة، والأصح عندهم أنه يجب به. المسألة الثانية، اعتبار المماثلة في طريق القتل ومذهب الشافعي ومالك، وإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك، وأبو حنيفة يخالف في هذه المسألة فلا قود عنده إلا بالسيف. والحديث دليل لمالك والشافعي رحمهم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي بين حجرين كما فعل هو بالمرأة، ويستثنى عن هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما كالسحر فإنه لا يمكن فعله. واختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله فيما إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر، فمنهم من قال يسقط اعتبار المماثلة للتحريم كما قلنا في السحر، ومنهم من قال يدس فيه خشبة ويوجر الخل بدل الخمر.

فإنه قد يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت فقدم عليه. والثاني قوله حرمت عليه الجنة، فيتعلق به من يرى بوعيد الأبد، وهو مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالات مخصوصة كالتخصيص بزمن، كما يقال إنه لا يدخلها مع السابقين، أو يحملونه على من فعل ذلك مستحلا فيكفر به ويكون مخلدا بكفره لا بقتله نفسه. والحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس، سواء كانت نفس الإنسان أو غيره، لأن نفسه ليست ملكه أيضا، فيتصرف فيها على حسب ما يراه، والله أعلم. وهكذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.